الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: صلاة الظهر وقتها طويل، فهل يجوز لي تأخيرها إلى منتصف الوقت، حيث أنها تكون نائمة فتضع المنبه على الساعة 1:30 مثلا، فهل هذا جائز أم يعتبر في صنف النائم عن الصلاة؟ الحمد لله. لو كنت رجلا وسألني عن ذلك لقلت له: لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها، لأنه قد تعلق بأول الوقت ما يوجب فعل الصلاة فيه وهو الجماعة، فإن جماعة الصلوات المفروضة إنما تقام بعد دخول وقتها بثلث ساعة أو نصف ساعة، فلا يجوز للرجال أن يؤخروا الصلاة المفروضة عن أول وقتها إلى منتصفه أو آخره، لأنه قد تعلق بأول الوقت أمر يوجب عليهم فعل الفريضة في أول وقتها. ولكن بما أن السائل أنثى فالأنثى لا يجب عليها حضور جماعة الرجال ولا إيقاع الصلاة جماعة، فلها حينئذ أن تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها، ولكن المرغب لها فعل جميع الفرائض في أول أوقاتها إلا فيما استثناه الشرع. ومن جملة ما استثناه الشرع استحباب تأخير صلاة الظهر عند شدة الحر، فإذا كنت أيتها المرأة الكريمة في زمن الشتاء فالأفضل لك أن توقعي صلاة الظهر في أول وقتها، وإن عزب عنك ذلك بسبب شغل أو ذهول وغفلة أو نسيان أو نوم أو مرض وأخرتيها فلا حرج عليك في ذلك. وإذا كنت في زمن الصيف فالمرغب لك أن تؤخري صلاة الظهر حتى ينكسر فيء الشمس، حتى ينكسر حر الشمس، يعني إلى منتصف وقتها مثلا. فإذا أخرت المرأة الصلاة عن أول وقتها فلا حرج عليها، وإذا صلت في منتصف الوقت فلا حرج عليها، لكن لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يؤخر الصلاة حتى لا يبقى من مقدار وقتها إلا بمقدار فعلها، هذا تأخير ينسب فيه صاحبه إلى تفريط. فالفريضة باعتبار وقتها وجوبها موسع، وللمكلف أن يفعل الواجب الموسع في أول وقته وفي منتصفه وفي آخره قبل أن يتضايق عليه الوقت. أعيد مختصرا: إذا كنت في زمن الشتاء فالأفضل لك أن تصلي في أول وقت الظهر، وإذا كنت في زمن الصيف فالمستحب لك أن تؤخريها حتى ينكسر عن الرؤوس حر الشمس. ولا يجب عليك وأنت امرأة أن تصلي في أول الوقت، فلو صليتيها في أولها أو آخرها فلا حرج عليك، فالجواز شيء والأفضلية شيء آخر، والله أعلم.